يقول شخص فاتته 3 ركعات من العشاء، فصلى مع الجماعة الركعة الرابعة، وعند التسليم قام لإكمال الصلاة، فبدأ بالركعة الأولى، هل عليه تشهد بعد هذه الركعة؟ الجواب: ما أدركه مع الإمام من التشهد الأخير هذا بالنسبة له هو، هذا واجب عليه بطريقة المتابعة للإمام. وإذا أتى بركعة بعدما يسلم الإمام يجلس للتشهد، وهذا هو التشهد الأول بالنسبة له. فإذا انتهى منه يأتي بالركعتين الباقيتين ويجلس للتشهد الأخير، وبالله التوفيق.